رمضان يا باب السماء ويا منن للتائبين على هلالك تعقد يا فيك تشوقت لصفائها يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفا إليك المسجد وعلى المآذن بسمة روحية تشدو بأفراح السماء وتبرد والصائمون تزاور وتبرد